بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نبدأ في هذا اليوم في شرح كتاب أخصر المختصرات. وقبل أن نبدأ في هذا الشرح أو في هذا الكتاب، نريد أن نقدم بمقدمة مهمة جدا في التعريف بهذا المذهب، وهو مذهب الحنابلة، وكذلك المراد بالحنابلة متأخرين، ما المراد بالحنابلة المتأخرين. وأيضا سنأخذ بعض التنبيهات المهمة قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب، وأيضا سنأخذ المنهج في شرح هذا الكتاب. هناك نقاط معينة سنتناولها بإذن الله تعالى لشرح هذا الكتاب، وهي 7 أمور ينبغي مراعاتها عند دراسة أي متن فقهي عند الحنابلة خاصة. وسنتكلم أولا عن التعريف بالمذهب الحنبلي. مذهب الحنابلة هو أحد المذاهب الإسلامية المعروفة التي ارتضاها المسلمون على مر العصور، وهو منسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولم يؤلف رحمه الله تعالى الإمام أحمد لم يؤلف كتابا في الفقه، وإنما أخذ فقهه رحمه الله من أسئلة تلاميذه له وأجوبته على تلك الأسئلة، ثم أثر ذلك أتباعه تفريعا وتخريجا وقياسا وغير ذلك، حتى تكون المذهب على أيدي كبار من أعلام هذه الأمة كابنيه عبد الله وصالح والأثرم والخرقي والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة ومجد الدين أبي البركات حفيد شيخ الإسلام أو جد شيخ الإسلام، ثم حفيده شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وابن مفلح وابن رجب، ثم انتهى المذهب عند متأخرين إلى الإمام علي ابن سليمان المرداوي رحمه الله تعالى. فهذا الإمام هو الذي أسس مذهب المتأخرين الذي سار عليه الحنابلة إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم الناس يسيرون في مذهب الحنابلة على طريقة هذا الإمام، وهو الإمام علي بن سليمان المرداوي، وهو صاحب الكتاب المشهور الإنصاف، وأيضا صاحب كتاب تصحيح الفروع، وكذلك صاحب كتاب التنقيح المشبع في الجمع بين المقنع والتنقيح المشبع في تحرير ألفاظ المقنع. ولعل الوقت يسع للكلام على هذه الكتب، لكن هذا الإمام هو الذي أسس المذهب وسار الناس على طريقته لمدة 500 سنة. إلى هذا اليوم سار الناس على طريقة هذا الإمام، ومهما أتى بعده من علماء لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يغيروا المذهب. فالإمام علي بن سليمان المرداوي أسس المذهب المتأخرين وحرره، حتى انحصر المذهب في كتبه 3 التي هي الإنصاف وتصحيح. طبعا الإنصاف هو كتاب مؤلف في معرفة الراجح من الخلاف، كتاب مؤلف على المقنع للإمام موفق ابن قدامة، وتصحيح الفروع كتاب مؤلف على كتاب ابن مفلح رحمه الله، وهو كتاب الفروع المعروف، وهو من أقوى الكتب في المذهب. والتنقيح المشبع هو كتاب ألفه على الراجح من المذهب، وهو آخر كتاب ألفه رحمه الله تعالى، ونظر فيه أكثر من 4 مرات، يعيد يعني النظر فيه مرة بعد أخرى حتى توفي عنه وهو راضي على تلك الأحكام. ثم جاء بعده إمامان وهما اللذان سبك المذهب سبكا فريدا، وهما الإمام الحجاوي والإمام ابن النجار رحمه الله تعالى. فالإمام الحجاوي رحمه الله تعالى ألف كتاب الإقناع لطالبي الانتفاع، والإمام ابن النجار ألف كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، أيضا زاد عليه بعض المسائل التي لم توجد في الكتابين، وهما كتاب المقنع الموفق وكتاب التنقيح المرداوي رحمه الله تعالى. ثم تفرعت المختصرات التي هي موجودة اليوم، تفرعت عن هذين الكتابين وهما الإقناع والمنتهى. بل حتى المحاكم الشرعية الآن في النظام السعودي أن الذي يحكم به في المحاكم الشرعية هو ما في كتاب الإقناع والمنتهى، وانتهجوا طريقة معينة في معرفة المذهب معروفة في المحاكم الشرعية. ثم تفرعت المختصرات عنهما إلا كتاب واحد مختصر لم يتفرع عن هذين الكتابين، وهو زاد المستقنع. زاد المستقنع ألفه الإمام الحجاوي، وهو يعني تصحيح ما في المقنع، فليس متفرعا لا عن الإقناع ولا عن المنتهى. أما المتون الأخرى وهي أقصى المختصرات ودليل الطالب وكذلك كافي المبتدي وكذلك عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي، هذه مختصرات معتمدة، وكذلك مختصر خقير آخر ما ألف في المذهب، كما قال الشيخ بكر بوزيد أن آخر ما ألف في المذهب من المختصرات هو مختصر خقير. وقد وجد في العصر الحاضر مختصرات لكنها لا ترقى إلى هذه المتون الخمسة المعتمدة، وهي زاد المستقنع ودليل الطالب وأقصر المختصرات وكافي المبتدي وهو أصل هذا الكتاب الذي معنا، وكذلك عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي. فهذا يعني فكرة يعني عامة عن تكوين المذهب. طبعا المراد بالحنابلة المتأخرين، نحن الآن في اليوم في هذا اليوم وفي هذا العصر وفي هذه السنين من قرون نمشي على مذهب الحنابلة عند المتأخرين فقط. والحنابلة ينقسمون إلى ثلاث طبقات، الحنابلة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى كما ذكرهم طبعا الشيخ بكر وزيد وغيره، الشيخ علي الهندي وبن بدران وبن قاسم و الشيخ محمد اسماعيل وغيرهم من العلماء، ذكروا ان الحنابلة لهم ثلاث طبقات. الطبقة الاولى تبدا من الامام احمد ومن سنة وفاته وهي سنة 241 وتنتهي الى سنة 403، هذه الطبقة الاولى من الحنابلة. وثم تليهم الطبقة المتوسطة وتبدا من سنة 403 الى 884 وهي السنة التي توفي فيها ابن مفلح مؤلف كتاب المبدع شرح المقنع. ثم تبدأ الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة من الإمام رأس المتأخرين كما قال الشيخ بكر ورئيسهم، وهو إمام المذهب في زمانه وجامع شتاته ومحرر رواياته من حقق فيه ودقق وشرح وهذب، والذي هو ذكرت لكم عنه وهو الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي الشامي المتوفى سنة 885 885 ابتدأ المذهب عند المتأخرين، وقد مضى الناس ومشى الناس على هذا المذهب إلى اليوم. ولذلك كما سيأتينا أن المذهب إذا اختلف، إذا أتت مسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى، فالحنابلة يرجحون ما في المنتهى. ولماذا يرجحون ما في المنتهى؟ لأنه اعتمد ما في التنقيح للإمام علي بن سليمان المرداوي، والتنقيح كما ذكرنا هو آخر ما ألفه الشيخ علي بن سليمان المرداوي رحمه الله تعالى. وقد خدم هذا الإمام المذهب خدمة عظيمة وصحح أحكام وأتى بالقيود والشروط والاستثناءات وأتى بطريقة فريدة، وقال عن نفسه أنه لم يرى أحدا صنع مثله في عند الحنابلة بل ولا عند غيرهم، يقول لم أرى أحدا ألف كطريقتي، وسواء كانت في عند الحنابلة أو عند غير الحنابلة. وبالفعل من نظر في كتاب الإنصاف يعني يرى عجيب وأشياء عجيبة وغريبة، كيف استطاع هذا الإمام أن يحرر المذهب، وكيف استطاع أن ينظر في كل مسألة في المقنع إلى تقريبا 10 كتب وينظر موافق والمخالف، وهل هي رواية أو وجه أو احتمال، ويأتي بما قال به في المذهب. وهذا كتاب كما ذكرنا الإنصاف أعجوبة للشيخ الإمام علي بن سليمان المرداوي. هناك تنبيهات مهمة وينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وهي 5 أمور خاصة بطالب العلم. التنبيه الأول يجب على طالب العلم أن يخلص النية لله عز وجل في طلبه العلم، فعليه أن يستحضر النية دائما. أن طلبه للعلم إنما هو لرفع الجهل عن نفسه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، رواه الإمام مسلم. فينبغي أن يخلص الإنسان نية ولا ينوي بهذا العلم التباهي أو يعني الظهور عند الناس، بل يبتغي به وجه الله عز وجل، وسينفع الله به ولو بعد حين. التنبيه الثاني: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ثمرة العلم والتي هي العمل، خاصة في علم الفقه. علم الفقه ليس علما جامدا وإنما علما عمليا، فستمر عليك مثلا صفة الصلاة فينبغي أن تطبقها، صفة الصلاة عند الحنابلة ينبغي أن تطبقها، التشهد صفة التشهد الذي يختاره الحنابلة ينبغي أن تحفظه وتحافظ عليه، صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كيفية الركوع عند الحنابلة متى يكون الإمام راكعا، كيفية السجود عند الحنابلة، ينبغي الإنسان أن يعمل ويهتم بهذه الأمور. أيضا هناك مستحبات ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، صيام 3 أيام كما سيأتي عند الحنابلة، صيام 6 من شوال، يعني صيام 2 والخميس، هذه أمور مستحبات ينبغي أن يتعاهد الإنسان بها نفسه من أول ما يسمع بها ومن أول ما يتعلمها وأنها مستحبة، ينبغي أن يحرص على ذلك. صلاة الضحى أيضا، صلاة الوتر، السنن الرواتب، كثير من طلاب العلم لا يعني يهتم بالسنن الرواتب، مع أن المذهب عندنا أن من حافظ أو من يعني داوم على تركها يكون يعني لا تقبل شهادته. كذلك الوتر، معروف أن المذهب عندنا أن لا يتركه كما قال الإمام أحمد إلا رجل سوء، كذلك ترد شهادته. فهناك أمور كثيرة مستحبة ينبغي المحافظة عليها، وكذلك هناك أمور محرمة يجب على طالب العلم أن يتجنب، حتى في معاملاته في الربا وفي البنوك وفي المصارف، إذا علم أن هذا محرم يجب عليك أن تمتنع منه. وهناك أيضا أشياء مكروهة ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها. التنبيه الثالث: ينبغي لطالب العلم ألا يخلو حاله من أحد أمرين مهمين، وهما إما الملازمة أو المصاحبة، لكن الكمال أن يجمع بينهما، الملازمة أو المصاحبة. والمراد بالملازمة، المراد بالملازمة أن يلازم الطالب شيخا حنبليا يدرسه بطريقة الحنابلة، بطريقة الحنابلة خاصة بهم والتي سلكوها في كتبهم، أو يدرسه لو متنا واحدا على الأقل، وهذا هو الأصل في أخذ العلم. يقول الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فأخذ العلم فقط بالقراءة والاطلاع والسماع هذا لا يكفي، لابد أن يتلقى الإنسان عن الأشياخ. وفوائد ملازمة الأشياخ كثيرة، لنذكر منها أن طلب العلم عن الأشياخ هي طريقة السلف الصالح. وأيضا من فوائد ملازمة الأشياخ أن فيها توفيرا للوقت والجهد، خاصة إذا كان الشيخ ملما بالمذهب على أصوله. ومن فوائد أيضا الملازمة أن فيها كسرا لغرور الطالب، وأنه مهما بلغ من العلم فإن هناك من هو أعلم منه. فلذلك نرى كثيرا من طلاب العلم البعيدين عن الدروس وعن المشايخ يرى أنه بلغ منزلة عظيمة وبلغ غاية كبرى في العلم، ولا يعرف أنه ليس أصلا عنده شيء إذا ذهب عند العلماء وأخذ من العلماء. فينبغي الإنسان أن يلازم شيخا يدرسه ويثني ركبتيه عنده. والمقصود بالمصاحبة، أنا قلت إما الملازمة وإما المصاحبة. المصاحبة المراد بها أن يتخذ طالب العلم صاحبا له يعينه على طلب العلم، ولا بد أن تتوفر في هذا الصاحب صفات تصلح للسير في طريق طلب العلم. أن في الحقيقة أن طلب العلم ليس بالأمر الهين، وقد يتحمس الإنسان يوم أو يومين، أسبوع أو أسبوعين، أو شهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين، ثم ينقطع. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فينبغي الإنسان أن يختار زميلا له يساعده على المضي والسير في هذا الطريق الصعب وليس السهل، هذا الطريق الصعب. وفوائد المصاحبة كثيرة، منها أن كل من الطالبين يرفع همة صاحبه في طلب العلم، وأنه لو فتر هذا الطالب يعينه صاحبه ويأخذ بيده ومن فوائد المصاحبة ملء الفراغ الذي يكون في غير وقت القراءة على الشيخ. لا يستطيع طالب يقرأ 24 ساعة على شيخ أو عالم ويتعلم منه، بل هناك أوقات فراغات، هناك سفر، هناك يعني أوقات لا يستطيع أن يقابل فيها الشيخ، ففي هذه الحالة يستفيد في ذلك الوقت مع صاحبه. والكمال كما ذكرنا أن تجمع بين المصاحبة والملازمة، فلا يوجد أكثر فائدة منها. يعني يدرس الطالب عند شيخ يعلمه المذهب، وأيضا يتخذ صاحبا له في طلب العلم. التنبيه الرابع، لابد لطالب العلم أن يرتبط ببرنامج خاص له إذا انفرد لوحده، بحيث يكون له ما يقرأ فيه في أحد كتب المذهب في المنزل إذا اعتذر شيخه أو صاحبه، أو في وقت ليس فيه درس لشيخه. كثير من الطلاب يطلب العلم فقط في المساجد، أما في المنزل فلا يعني يهتم، متى من قطع الشيخ، بل بعضهم يفرح إذا الشيخ استأذن أو غاب أو تخلف عن الدرس لكي يأخذ راحته. ينبغي طالب العلم أن يجعل جميع أوقاته في طلب العلم، ويأخذ له برنامج خاص في منزله، يقرأ كتابا فقهيا، يقرأ شرحا، يسمع شرحا مسموعا ويلخصه. لابد أن يتخذ طالب العلم برنامجا خاصا في منزله، ولا يعتمد فقط على الشيخ والطالب أو المصاحب له، بل لابد أن يتخذ برنامجا في منزله لكي يسير فيه لوحده إذا كان عنده وقت فراغ. التنبيه الخامس المهم، وهو حرك قلمك. بالنسبة لطالب العلم أو خاصة الفقه، لابد لطالب العلم من الكتابة، أما السماع فقط والقراءة، ويمسك الطالب كتاب الفقه قبل النوم ويقرأ فيه كأنه يقرأ في البداية والنهاية، هذا لن يستفيد شيئا أبدا، وإن استفاد فهي فائدة يسيرة ولن تستمر معك، لن تستمر هذه الفائدة. لابد من كتابة، لأن الكتابة لها دور كبير في فهم المكتوب وكذلك في حفظ هذا المكتوب. فينبغي الإنسان أو لطالب العلم من الكتابة، ولا يوقف قلمه أبدا. وإذا نظرنا في حال العلماء وجدنا أنهم يعني يكتبون يعني مؤلفات كما يقول ابن الجوزي، كانت همم السابقين عالية تدل عليها مصنفاتهم التي هي زبدة أعمالهم. فإذا نظرنا إلى المصنفات، في مجلد أو 20 مجلد، يعني نعرف أن هؤلاء القوم ما كانوا يعني فقط يسمعون ويذهبون، لا، لابد أنهم كانوا يكتبون، وكل ما يسمعونه في العلم يكتبونه ثم بعد ذلك يصنفون. فلابد لطالب العلم أن يكتب، لأنه قد يذكر الشيخ صورة مسألة مثلا أو قيدا أو شرطا لم يذكره الكتاب المقروء كأخص المختصرات مثلا، فلابد من تقييده. كذلك لو كان بينك وبين صاحبك مدارسة ساعة أو ساعتين، وتوصلتما إلى نتيجة معينة في مسألة معينة، لابد من تحريرها وكتابتها لئلا تضيع. وهذه الأمور الخمسة كما ذكرنا، التنبيهات الخمسة، ينبغي المحافظة عليها والاهتمام بها. الطريقة التي ينتهجها طالب العلم الحنبلي لدراسة مسائل المتن الفقهي، هناك أمور معينة يعني ينبغي الاهتمام بها وهي مهمة جدا. أول هذه الأشياء تصور المسألة على الوجه الصحيح، تصور المسألة على الوجه الصحيح، وذلك بأن يفهم الطالب المعنى الإجمالي للمسألة فهما صحيحا، مستعينا بذلك بشيخه أو شرح لذلك المتن. ينبغي أن تهتم بتصور المسألة على الوجه الصحيح، لأن كثير من طلاب العلم يفهم على غير مراد المؤلف أو على غير مراد المذهب. المذهب له مراد معين وهو يفهم بطريقة أخرى، لأنه يعني لم يهتم بالتصوير الصحيح الذي يريدونه هم، لا الذي تريده أنت وتأخذ من ألفاظهم ما تريد، بل يجب أن تمضي على ما يريدونه هم والشيء الذي قصدوه، وقصدوا الصورة التي من أجلها ألفوا هذا الكتاب. الأمر الثاني المهم جدا تحليل المسألة. تحليل المسألة ينبغي طالب العلم أن يتناول مسألة من عدة نقاط، أن يتناول مسألة من عدة نقاط، وهي الأمور النقاط سبعة، وهي أهم ما في هذه التنبيهات التي سأذكرها الآن، وهي التي سنمضي على عليها كلها في أخص مختصرات أو أغلبها إن يعني إن لم يكفي الوقت. النقطة الأولى وهي تبيين المبهم، تبيين المبهم في المتن. والمراد بالمبهم كما في المعجم الوسيط هو الكلام الغامض لا يتحدد المقصود منه. والمبهم عند الحنابلة ينقسم إلى قسمين، المبهم عند الحنابلة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الإبهام في الحكم، القسم الأول هو الإبهام في الحكم، والقسم الثاني هو الإبهام في اللفظ. القسم الأول هو الإبهام في الحكم، والقسم الثاني هو الإبهام في اللفظ. والمراد بالإبهام في الحكم، المراد بالإبهام في الحكم أن يأتي العالم بلفظ يحتمل أكثر من حكم، أن يأتي العالم بلفظ يحتمل أكثر من حكم، مثل أن يقول ولا يفعل كذا، وهذه تحتمل الحرمة والكراهة، مثل أن يقول ولا يفعل كذا وهذه تحتمل الحرمة والكراهة، أو وأن يفعل كذا وهذه تحتمل الوجوب والندب، الوجوب والندب. وأيضا نستطيع أن نعرف الإبهام في الحكم عند الحنابلة هو أن يذكر العالم مسألة دون أن يبين حكمها من حيث الحكم التكليفي، حرمة وكراهة ووجوبا واستحبابا وإباحة، أو من حيث الحكم الوضعي صحة وفسادا وضمانا وغير ذلك. يعني يذكر المؤلف أو العالم في متنه مسألة بدون حكم، والمقصود من دراسة الفقه هو معرفة الأحكام، فأحيانا العالم يذكر مسألة بدون أحكام. وأكثر متن عندنا عند متأخرين في المذهب، أكثر متن فيه يعني إبهام في الحكم هو متن زاد مستقنع. زاد مستقنع مليء بالإبهامات، مليء بالإبهامات التي لا يذكر فيها حكم، التي هي المقصود الأساس من دراسة الكتاب، لا يذكر الحكم، فيجب على الطالب أن يبحث عن الحكم. طبعا الشيخ منصور رحمه الله في كتاب الروض لم يترك ولا إبهام في حكم إلا بينه، كل الإبهامات في الأحكام في الزاد تتبعها وبينها، لكن طالب العلم قد لا يتنبه لها. كذلك في الأخصر عندنا إبهامات في الحكم، ستأتينا مسائل فيها إبهام في الحكم. ومثال على الإبهام في الحكم من زاد المستقنع يقول ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما. ما حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة في في في في المسجد؟ ما حكم تخطي رقاب الناس؟ هل استفدنا حكم الآن؟ من يعرف ما هو المذهب في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؟ لا، مكروه، المذهب أنه مكروه. نحن درسنا الزاد مستقنع عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله اليحيى، وسنين حفظنا عنده الزاد، سنين نعتقد أنه مكروه، فتبين لنا بعد مدة أنه يعني كنا نعتقد أنه محرم، ونمشي أنه محرم يعني، ونعلن للناس أنه محرم، ثم تبين لنا أن المذهب مطبقون كلهم على أنه مكروه وليس محرم، بغض النظر طبعا عن القول الراجح أنه محرم، أنا أتكلم في دائرة مذهب فقط ولا أخرج عن المذهب. فالإمام الحجاوي رحمه الله قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، فهذه تحتمل الكراهة وتحتمل التحريم، والمذهب أنه مكروه وليس محرما، وبينه الشيخ منصور في الروض المربع، لكن الطالب قد لا يتنبه له. هذا مثال، أنا ذكرت سبعة أمثلة، طبعا هنا منهج، كتبت منهج في دراسة مذهب طويل جدا. وأيضا من الأمثلة على الإبهام في الحكم ذكرته في أخصر مختصرات الكتاب الذي سنقرأه، فيه إبهامات في الأحكام. يقول وإن افترت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام من يمون الولد. يعني إذا افترت الحامل أو المرضع في رمضان خوفا على نفسها يجب عليه القضاء، وإذا خافت على ولدها فإنها يجب عليه القضاء والإطعام. قال مع الإطعام. ما حكم الإطعام؟ لم يبين رحمه الله حكم الإطعام. مع الإطعام ممن يمون الولد، ممن يمون الولد. كذلك إشكال في الزاد، ذكر الإطعام في الزاد، زاد المستقنع، ولم يذكر من الذي يطعم، بل ذكر أن الذي يطعم هي المرأة الحامل والمرضع، بينما المذهب أنها ليست الحامل، وإنما الذي يطعم هو من يمون الولد، وهو إما أن يكون أبوه أو غيره من الأولياء أو غيره من الأولياء. إذن هذا يعني هناك 7 أمثلة أو 8 أمثلة على الإبهام في الحكم. هذا أهم شيء يعني تتنبه له، وهو قضية الإبهام في الحكم. يجب عليك أن تتنبه للإبهامات في الحكم. مثال آخر، مثلا في دليل الطالب، زاد المستقنع، عمرة الطالب، يقول وشهيد المعركة لا يغسل، وشهيد المعركة لا يغسل. طيب هل أفادتنا هذه العبارة حكما؟ لا يغسل، طيب يعني يحرم لا يغسل أو يكره؟ والمذهب ما هو؟ يعني يحرم. طيب عموما هذه المسألة التي اختلف فيها المذهب المنتهى له حكم، المنتهى الإرادات، طبعا دائما سأكثر من ذكر المنتهى، لا بد أن تحفظ كتاب اسمه منتهى الإرادات، هذا هو العمدة عندنا، وكذلك كتاب الإقناع، وكذلك كتاب التنقيح، وكذلك كتاب غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي، في الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. هذه الكتب الأربعة سأكثر من ذكرها، لأنها هي التي نستطيع أن نحرر منها المذهب. فشهيد معركة عندنا في المذهب مختلف فيه. المذهب الصحيح من المذهب أنه يكره تغسيله ولا يحرم، وفي الإقناع ذهب إلى التحريم، لكن المنتهى يقول أنه مكروه. هذه أمثلة على الإبهامات في الحكم. النوع الثاني من الإبهامات هو الإبهام في اللفظ، الإبهام في اللفظ. والمراد بالإبهام في اللفظ هو الغموض في الكلمة بحيث لا يفهم المراد منها، بحيث لا يفهم المراد منها. فالإبهام في اللفظ هو الغموض، وهذا الإبهام في اللفظ نسبي، يعني بعض الناس هذه اللفظة عنده ليست مبهمة واضحة، وبعض الناس هذه اللفظة مبهمة، فينبغي طالب العلم أن يبين هذا الإبهام ويكتب معنى هذه اللفظة والغموض الذي يحصل في هذه العبارة. مثال على الإبهام في اللفظ: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، كما في أخصر المختصرات وزاد المستقنع. ضبة هذه لفظة مبهمة، لا نستخدم نحن الضبة، فلذلك ستأتي معنا، وهي المراد بها ما يربط به بين طرفي المنكسر. هناك أيضا في زاد المستقنع قال: في التشهد ويشير بسبابتها في تشهده، ويشير بسبابتها في تشهده، يعني إذا جلست التشهد تشير بالسبابة، تشير بإيش؟ بالسبابة. ما المراد بالإشارة؟ من يعرف ما هو المذهب في ما هو المذهب في الإشارة بالسبابة؟ نعم، كيف يشير؟ ما معنى يشير أصلا؟ إيش؟ أحسنت، مراد بها يرفعها، مراد بها يرفع. طبعا الشيخ منصور رحمه الله لم يبينها في زاد الروض المربع، وإنما بينها في شرحه المنتهى. المراد بيشير يرفعها عند لفظ الجلالة، والمذهب عندنا في التشهد ترفع الأصبع عند ذكر الله خاصة 4 مرات فقط، 4 مرات بذكر الله فقط في التشهد، وسيأتينا بإذن الله تعالى. هناك يعني إبهامات كثيرة لا نريد أن نتوسع فيها. الإبهام في اللفظ أيضا من الإبهامات التي في اللفظ التي تحتاج إلى بيان: إطلاق المؤلف الحكم في المسألة بقوله بعدها مطلقا، إطلاق المؤلف الحكم في المسألة بقوله بعدها مطلقا. إذا قال المؤلف بعد المسألة مطلقا هذا لفظ مبهم، هذا لفظ مبهم. وفي الحقيقة أن مطلقا هذه من العبارات المنتقدة في المتن، وقد انتقدها الشيخ الحجاوي موسى الحجاوي رحمه الله، انتقد صاحب التنقيح والذي هو المرداوي، وأن المرداوي رحمه الله في كتابه التنقيح ذكر مطلقا في نحو 160 موضعا، يقول هذا كثير، كيف تذكر هذه العبارة في هذا المتن في متن صغير؟ يقول الأول أنك تسير كطريقة الأصحاب كالموفق رحمه الله ما يذكر مطلقا. فالشيخ الحجاوي رحمه الله ينتقد كلمة مطلقا في المتن الفقهي، لذلك تتبعته في زاد مستقنع كلمة مطلقا لم يذكرها إلا في 4 أو 5 مواطن، وأما في الإقناع فذكرها في 40 تقريبا موضعا في الإقناع كله، والإقناع ضخم جدا. وأما غيره عندنا أقصى مقتصرات ذكر كلمة مطلقا في 40 موضعا، 40 موضعا في كتاب يعني صغير جدا، هذا مشكل. ينبغي للعالم أن يبتعد عن كلمة مطلقا، أن يبتعد عن كلمة مطلقا. ومن الأمثلة من أقصى المقتصرات التي ستمر علينا بإذن الله قول المؤلف ابن بدران، المؤلف بدر الدين رحمه الله، قال في أنواع المياه: الثالث من المياه نجس يحرم استعماله مطلقا. مطلقا هذه مبهمة، ما الذي تريد بهذا الإطلاق؟ ما المراد بهذا الإطلاق؟ ولذلك الشارح هنا في كشف المخدرات بينه، قال مطلقا أي في العبادات وغيرها يحرم استعماله في كل شيء، لا للشرب ولا للطبخ ولا للوضوء ولا للاغتسال، كما بينه الشارح، كما بينه الشارح. أيضا في زاد المستقنع يقول: ويسن تعجيلها أي العصر مطلقا. ما المراد بالإطلاق؟ هذا مبهم، لابد من بيان. بينه الشيخ منصور رحمه الله، وهو إمام في طبعا أفضل عالم عندنا مرة بعد الثلاثة، وهم المرداوي والحجاوي وابن النجار، أفضل عالم مر ولم يمر مثله إلى اليوم، وهو الشيخ منصور البهوت. هذا عبقري، وكان رحمه الله واسع الاطلاع وبحر، اطلع على حواشي ومتون لا ليس له وجود الآن. فيقول رحمه الله في الروض المربع بعد قول صاحب الزن: ويسن تعجيلها إلى العصر مطلقا، قال: أي مع حر أو غيم أو غيرهما. بين هذا الإطلاق. فهذه من الأمور المبهمة التي تحتاج إلى بيان. كذلك من الإبهامات المكاييل التي تحتاج إلى بيان، المكاييل والأوزان كالصاع والمد والوسق والدينار والدرهم والرطل، وكذلك المساحات كالفراسخ. هذه ستمر معك في الكتاب، لابد كثير من طلاب العلم تمر عليه سنين ولا يعرف معنى المد الصاع، كيف الحساب ما يعرف، ستمر معنا وسنبينها بإذن الله تعالى، وينبغي للطالب أن يهتم بها. الرطل سيأتينا أن الرطل عند الحنابلة هو الرطل إيش؟ العراقي، المقصود به الرطل العراقي، لأن الإمام أحمد أصلا كان عراقيا، فهم يمشون على الرطل العراقي. بعض المؤلفين وكثير منهم في المختصرات يأتون بالدمشقي لأنهم من أهل الشام. طيب، الأمر الثاني أو النقطة الثانية التي ينبغي تناولها أثناء دراسة أي متن فقهي عند الحنابلة: تقييد المطلق وتخصيص العموم. تقييد المطلق وتخصيص العموم. والمراد بتقييد المطلق في الفقه، نريد أن نتجاوز اللغة، المراد بتقييد المطلق في الفقه هو أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد من شرط أو استثناء أو صفة في حين أنها مقيدة. هي أو المراد بتقييد المطلق في الفقه أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد من شرط أو استثناء أو صفة في حين أنها مقيدة. أو تعريف آخر لتخصيص العموم: أن يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم بدون تخصيص، في حين أنها مخصصة ومستثنى منها بعض الأفراد لا تدخل في ذلك العموم، يعني يأتي العالم بلفظ مطلق وهو مقيد، يعني لا يأخذ الحكم على إطلاقه، المسألة ليست على إطلاقه في المذهب، هي يعني مقيدة إما بشرط أو صفة أو استثناء، ولا بد من بيان هذا الشرط أو الصفة أو الاستثناء أو الغاية كما سيأتينا. أو مثلا يذكر العالم مسألة بصيغة العموم، مثل ما أبين من حي فهو كميتته، سيأتينا في أقصى المقتصرات، وما أبين من حي فهو كميتته، ما المراد بها؟ ما معنى المسألة؟ أحسنت، ما قطع من البهيمة ها ما قطع من البهيمة فإن هذا المقطوع حكمه حكم ميتة هذه البهيمة. فإن كان ميتة هذه البهيمة وهي مثلا شاة، ميتة الشاة ما حكمها؟ نجس ولا طاهر؟ نجسة. هذا المقطوع حكمه إيش؟ نجس. وإن كانت ميتة هذا المقطوع منه، الحيوان المقطوع منه، طاهر كالسمكة مثلا، فميتة هذا المقطوع أو هذه القطعة من هذه الميتة طاهرة، فإنها طاهرة. هذه ما أبين من حي فهو كميتته. هناك مستثنيات، خمس مستثنيات لا تدخل في هذا العموم، لا تدخل في هذا العموم، وسنذكر بعض الأمثلة. المقيدات للمطلق في المذهب هي مخصصات العموم، هي مخصصات العموم، ومنها وهي الأمور المشهورة الأربعة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية. الاستثناء والشرط هذه مخصصات العموم أو مقيدات المطلق، الاستثناء والشرط والصفة والغاية. نتناول يعني مثال من أخصر مختصرات، من أخصر مختصرات. يقول رحمه الله في أداب الاستنجاء: وسن بعده في فضاء. يعني يسن لمن أراد أن يقضي حاجته في فضاء كالصحراء أن يبتعد، وهذا البعد مطلق. طيب كم يبتعد؟ كيلو، كيلوين، 3 كيلو، 10 كيلو؟ ما المراد؟ لابد هناك غاية تحد هذا الإطلاق. ما هي الغاية في المذهب؟ لا إيش؟ أحسنت. هو المذهب أنه يبعد حتى لا يرى جسده، حتى لا يرى جسده. وإذاك يقول الشارح هنا: وسن بعده في فضاء حتى لا يرى. وكذلك قال الشيخ منصور في الروض المربع، يقول: يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد. مثل ما ورد الحديث: فانطلق حتى توارى عني، يقول أنس، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فهذا هو المذهب، هذا هو المذهب في هذه المسألة، وسيأتينا في أخصر المختصرات. أيضا من النقاط المهمة، النقطة الثالثة، بيان مخالفات المذهب. بيان مخالفات المذهب. والمقصود مخالفات المذهب هي المسألة التي خالف فيها الماتن ما في الإقناع والمنتهى. ما في الإقناع والمنتهى، أنا ذكرت لكم أن الإقناع والمنتهى هذه عمدة عندنا، لا بد طالب العلم الحنبلي أن يهتم بحفظها، أيضا حفظ أسمائها، أن يهتم طالب العلم ببيان مخالفات المذهب. وأيضا الشيخ لو ذكر لك أن هذه مسألة مخالفة تقيدها عندك أن هذه مسألة مخالفة للمذهب. وكل المتون المختصرة الخمسة التي هي زاد مستقنع وأخص مختصرات ودليل الطالب وكافي مبتدي وعمد الطالب، كلها فيها مخالفات للمذهب. وأكثر متن فيه مخالفة المذهب ما هو؟ زاد مستقنع. زاد مستقنع قد ألفت فيه رسالة ماجستير مخالفات الزاد في معهد العالي، مخالفات الزاد للمذهب. زاد مستقنع وإن كان معتمدا عندنا وهو أفضل متون بالنسبة لي من حيث كثرة المسائل ويعني بيانها، إلا أنه فيه مسائل مخالفة المذهب، بل الغريب أنه خالف نفسه في الإقناع. الحجاوي رحمه الله هو مؤلف الزاد، ذكر مسائل في الزاد مخالفة لنفسه، خالف نفسه في الإقناع. فينبغي للطالب أن يهتم بمخالفات المذهب، هذه ينبغي أن يأخذها الإنسان إما من الشارح الذي ألف شرحا مكتوبا على المتن، أو من الشيخ الشارح. أما أنك تأتي من عندك تقول أن هذه مخالفة المذهب، فينبغي التأني فيه، أن هذا طريق ومسلك كبير جدا. وأنا ذكرت هناك يعني أمور ينبغي مراعاتها عند ذكر أن هذه مسألة مخالفة المذهب: التأكد من ذكر الشارح أو المحشي لتلك المسألة أنها مخالفة. كذلك إذا لم يذكرها الشارح ينبغي إعادة النظر فيها حتى لا يقع الطالب في خطأ. وكذلك التنبيه الرابع: المخالفة المذهب تكون لما اتفق عليه كتاب المنتهى والإقناع. أيضا ينبغي أن يكون الحكم الذي خالف فيه المؤلف موافقا لرواية ووجه واحتمال، هذه لا نريد أن نتوسع فيها. أمثلة على مخالفات المذهب، مخالفات للمذهب من متون خمسة أنا ذكرت أمثلة تسعة، لكن نأتي إلى ما نحن فيه وهو كتاب أخصر المختصرات، فإنه خالف المذهب في مسائل يسيرة، طبعا في مسائل يسيرة، لكن من هذه المسائل قوله في كتاب الجنائز يقول: ويجب في تفريق وصية، قال ويجب أي الإسراع في تفريق وصية. ذكر المؤلف هنا رحمه الله أن الإسراع في تفريق وصية الميت أنه ما حكمه؟ واجب، بينما المذهب ما هو؟ سنة أو مباح؟ ها؟ سنة. المذهب المعتمد أنه سنة، ولذلك قال الشيخ ابن جامع في الفوائد المنتخبات شرح أخصى مختصرات قال: والصحيح يسن كما مشى عليه في الإقناع والمنتهى، كما مشى عليه في الإقناع والمنتهى. هذه المسائل التي خالف فيها المذهب. هناك أيضا مسألة، يعني مثال آخر في زاد المستقنع وكتاب عمدة الطالب الشيخ منصور، قال آخر في آخر كتاب الغصب، قال: كربط دابة بطريق ضيق، كربط دابة بطريق ضيق، يعني أن الإنسان لو ربط دابة في طريق ضيق وأتى شخص وتلف بسبب هذه الدابة، مثل السيارة مثلا، وتلف بسبب وقوف هذه الدابة فإنه يضمن، لكن بطريق إيش؟ ضيق. يفهم منه أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن، وفي الحقيقة أنه مخالف للمذهب، لأن المذهب عندنا أنه يضمن حتى لو ربطها بطريق واسع، سواء ربط الدابة بطريق ضيق أو بطريق واسع، فالمذهب عندنا أنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. أيضا من النقطة الرابعة، النقطة الرابعة الاهتمام بترتيب المسائل، الاهتمام بترتيب المسائل، وترتيب المسائل مهم جدا، يزيد من تصور الطالب للباب أكثر مما لو كانت مسائله غير مرتبة. ترتيب المسائل، انظر إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ خالد مشيقح حفظه الله، ننظر إلى التقسيمات الكثيرة جدا، هذه التقسيمات تفيد في فهم الطالب وفي حفظ المسألة واستيعابها. كذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ننظر إلى كتبه كلها تقسيمات، فروق وتقاسيم وفروق، يعني يذكر أشياء يقسم في المسألة حتى الإنسان يتصور مسألة من جميع الجوانب، من جميع الجوانب. فيهتم الطالب بتقسيم وترتيب المسائل التي في الباب. طبعا أخصى مختصرات بالنسبة للمثل الذي معنا ترتيبه ممتاز جدا ولا يحتاج إلى ترتيب، لأنه مرتب، يحتاج ترتيب في بعض الفصول أو بعض الأبواب، لكن في الحقيقة أنه في الجملة مرتب. لكن أكثر المتون المختصرة التي تحتاج أبوابه إلى ترتيب ما هو؟ كتاب زاد المستقنع. زاد المستقنع غريب، زاد الحجاوي رحمه الله، يعني الباب تقرأ فيه المقنع، طبعا زاد المستقنع في اختصار المقنع، المقنع تقرأ فيه مرتب ويذكر كل الأحكام والشروط، تأتي في الزاد غير مرتب، وأنا ذكرت أبواب كثيرة جدا في الزاد غير مرتبة، يعني تحفظها وتقرأها ما تعرف، مثل اللقطة الآن، اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الزاد تقرأها موجود، ما قال الأول الثاني الثالث، بينما في المقنع موجود الأول حكمه، الثاني حكمه، الثالث، يعني هذه الإجارة، اقرأ في الإجارة في الزاد والروض، ما تعرف، ما يتكلمون بمسائل يعني متناثرة ولا هناك وجه ارتباط بينها، بينما في أخصى المختصرات الذي هو متن قصير جدا إذا قرأنا فيه الإجارة نتصور أكثر مسائل الباب، أو علق أن نتصور تصورا صحيحا لمسائل الباب. وأكثر المتون أو أفضل المتون ترتيبا لمسائله هو متن إيش؟ لا، دليل الطالب، دليل. وأنا ضربت أمثلة لباب الفدية، أنا أقول ضربت أمثلة هنا، اقرأ باب الفدية في دليل الطالب، واقرأ باب الفدية في زاد المستقنع، تضيع في زاد المستقنع، تضيع، لا يترتب، يعني الفدية هذا من أصعب الأبواب في الحج، في الدليل في الأخصر مرتبة، لكنها في الزاد غير مرتبة، وفيها أيضا مخالفات للمذهب. النقطة الخامسة، إذا يعني لكي تتناول المتن بطريقة صحيحة، الاهتمام بالحدود والضوابط، الاهتمام بالحدود والضوابط، يجب على طالب العلم أن يهتم بالحدود والضوابط التي تتكرر، وكل باب فيه ضوابط، كل باب فيه ضوابط. وللأسف أن مذهب الحنابلة فقير في المؤلفات التي في الضوابط والحدود. يعني نرى الشافعية مثلا عندهم أشباه النظائر للسبكي، أشباه النظائر للسيوطي وهو أعظم كتاب عند الشافعية، كتاب النظائر والنظائر لابن نجيم الحنفي رحمه الله. الحنابلة يعني رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، ما يوجد يعني إلا محاولات بسيطة من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين، يعني حاولوا في محاولات ممتازة منهم، لكن ما في مؤلف مستقل في الضوابط. يعني كل باب فيه ضوابط، وأنا أذكر ضوابط وأكيد الكثير لا يعرف. طبعا ضابط الماء القليل والكثير عند الحنابلة ما هو؟ سيأتينا الآن، اليوم سيمر معنا أو الأسبوع القادم. ما هو ضابط الماء القليل؟ إذا قالوا إذا اختلطت نجاسة بماء قليل مثلا، ما المراد بق؟ نعم أحسن، القليل هو ما دون القلتين، والكثير قلتين فصاعدا، قلتان فصاعدا. طيب نذكر لكم مثلا ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء. ما هو ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء؟ استنجاء هو إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء. ما هو الضابط؟ يعني ما هو الحد؟ يعني إلى متى يستنجي؟ يعني يجلس يستنجي إلى إيش؟ ها؟ أحسنت، عود الماء، عود المحل إلى خشونته كما كانت. أحسنت. وضابط الاستجمار؟ أحسنت. ضابط الاستجمار عند الحنابلة أن يبقى، يعني يستجمر الإنسان بالحجارة أو بالمنديل أو بالخشبة فيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. وأيضا هذا ما يعفى عنه الحنابلة أيضا عندهم مشكلة يعني في هذه مسألة، يعفى عنه في محله فقط، يعني لو تعدى السراويل فإنه لا يعفى عنه، وحتى في الزاد قيده في محله. إذن ضابط الاستجمار هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ضابط المثلي في المذهب، ما هو ضابط المثلي والقيمي؟ يعني هذه الأشياء السلع والطاولة وها. أحسنت، أحسنت. المثلي هو المكيلات والموزونات، هذا ما ذهب إليه في الإقناع، لكن المنتهى عندنا هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. هذا ضابط المثلي. طبعا المثليات هذه مهمة جدا، تعرفها كثيرة جدا، ستأتيك في البيوع. مثلي هذا الجوال مثلا، الجوال مثلي ولا قيمي؟ عجيب. ها ليش؟ طيب في أجوبة أخرى. الجوال مثلي ولا قيمي؟ يعني لو أنا جيت أنت وكسرت عليه جوال، ما الواجب في المذهب يعني؟ إيش تعويض بإيش؟ ها؟ في الحقيقة أنه قيمي. أحسن، أن هذا الجوال قيمي، تأتي بقيمته، تأتي بقيمته. طيب نعم شيء. حتى لو ليس مكيل ولا موزون، هذا ليس مكيل ولا موزون، أي المذهب طبعا أنا ذكرت لك، ما أتكلمنا في بدايات المذهب. عموما هذا الجوال مثلا ليس مكيلا ولا موزونا. المكيل والموزون مثل مثلا الحبوب، التمور الآن مثلا في الأحسن عندنا تمور، يعني لو مثلا شخص انتهى من صرام النخيل عندنا في الأحسن ثم أتيت أنت وأتلفت عليه هذه النخيل، من واجب عليك أن تأتي بمثلها أو بقيمتها؟ أن تأتي بمثلها، أن تأتي بمثلها الأحسن، لأنها مثلية، لأنها مثلية. والمثلي طبعا كثير سيأتينا في البيوع، سيأتينا في البيوع بإذن الله تعالى. هذه ضوابط ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. الأمر أو النقطة الثالثة، الاهتمام بأدلة المسائل. ينبغي للطالب العلم أن يهتم بأدلة المسائل، وكتب الحنابلة ولله الحمد خاصة شروح البهوتي رحمه الله مليئة بالأدلة، فلا يتعنى من أراد دليلا للمسألة أو تعليلا. كتب المذهب مليئة بالأدلة، المغني، الشرح الكبير، هناك متن أو شرح اسمه الممتع في شرح المقنع للشيخ التنوخي، هذا الشيخ التنوخي شيخ الإسلام، يعني يعني درس شيخ الإسلام. هذا رحمه الله شرح المقنع ولا يأتي بمسألة مقنع لا يذكر لها دليل، ما يترك أبدا يعني، بل هو كتاب أدلة أو تعاليل، إما أدلة أو تعاليل. كل ما يعني مسألة بما فيها من روايات يأتي بالرواية الأولى ودليلها والتعليل، ثم الرواية الثانية ودليلها والتعليل لها. هناك أيضا كتب اعتنت بالأدلة، ومن أشهرها عندنا في المذهب هو منار السبيل عند المتأخرين، ومنار السبيل مليء بالأدلة، ذكر أكثر من 2000 حديث. طبعا أدلة الأحكام عند الحنابلة أيضا موجودة، والحنابلة معروفون بالتأليف في أدلة الأحكام، والغالب أن الذي يشرحها هم من إيش؟ الشافعية، الذي يؤلف في الغالب حنابلة، والذي يشرحهم هناك 6 كتب عندنا في المذهب في أدلة الأحكام، ذكروا تقريبا أكثر من 18,000 حديث، كلها أدلة أحكام، من أوسعها هو كتاب السنن والأحكام للشيخ الضياء المقدسي، ذكر فيه 6,000 حديث، 6,000 حديث، وهو من أفضل الكتب، وإذا رأى الإنسان فيحرص على اقتنائه. كذلك يأتي بعده كتاب المنتقى للمجد رحمه الله تعالى. أيضا الأمر السابع وهو بيان الخلل في العبارة، بيان الخلل في العبارة. والمراد بيان الخلل أن يعبر الماتن بعبارة لا تدل على ما يريده من تقرير المذهب لقصور فيها عما هو مراد منها. أن يعبر الماتن بعبارة لا تدل على ما يريده من تقرير المذهب لقصور فيها عما هو مراد منها. ينبغي طالب العلم أن يبين الخلل. بيان الخلل في عبارة طبعا لا يستعجل فيه طالب العلم، أن هذا لا يسلكه إلا العلماء الكبار. يعني مرداوي ذكر أنه بين الخلل في عبارة الموفق رحمه الله في المقنع، كذلك بين الخلل في عبارة، طبعا ليس كل المقنع فيه خلل، بعض المسائل فيه خلل في العبارة، وكذلك بين الخلل في عبارات صاحب الفروع، بين الخلل فيها. وقد ألفت كتب الآن يعني أو أشير إلى الخلل في عبارات، ذكر منها الشيخ سلطان العيد في كتابه المدخل إلى زاد مستقنع، وهو من أنفس الكتب في الحقيقة في المذهب، ذكر عبارات منتقدة في الزاد، يعني ذكرها عن علماء، يعني لا يأتي إنسان من عنده يقول هذا فيه خلل. من أنت حتى أنت تكتشف الخلل؟ يعني لابد أن تتأهل وحتى تصل إلى اكتشاف الخلل في العبارة. يعني يعبر الماتن في المسألة بعبارة لا تفيد كل المقصود، لا تفيد كل المقصود المراد منها، هذا معنى الخلل، فيها قصور، العبارة فيها قصور أحيانا. كذلك هناك كتاب اسمه قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل، وذكر فيها الجامع هذا وهو معاصر حامد ابن الخضر ابن جاد آل بكر، وهو من جدة، وهو مصري وصيدلاني أيضا، هذا الرجل صيدلاني في جدة، وجمع بين الزاد المستقنع ودليل الطالب، جمع بينهما فذكر في آخره عبارات منتقدة في دليل الطالب، وأيضا نقلها عن علماء، ليس هو الذي انتقدها وإنما علماء علقوا على دليل الطالب أو شرحوه، بينوا الخلل في هذه أو في بعض مسائل الكتاب، في بعض مسائل الكتاب. هذه تقريبا أهم يعني الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها. عندنا منهج متكامل في المذهب، طبعا احنا المنهج عندنا أنه لا يقرأ الإنسان كتاب واحد في المذهب، وإنما لابد أن يقرأ كل الكتب بهذه الطريقة بالنقاط السبعة. هذه النقاط السبعة استخدمها الشيخ علاء الدين رحمه الله في كتابه التنقيح، وذكر مقدمة في المقدمة أنه انتهجها. كل هذه التي ذكرناها تقريبا ذكرها الشيخ في مقدمة كتابه التنقيح، وأنه فعلها مع كتاب المقنع. هناك مسألة لم يعني تذكر، وهي تصحيح الخلاف المطلق. من مراد بتصحيح الخلاف المطلق؟ إذا قال المرداوي يعني قمت أو صححت الخلاف المطلق في المقنع، من مراد بالخلاف المطلق؟ من يعرف من الحنابلة يعني أنتم حنابلة الآن يعني المفروض أنكم ما المراد بالخلاف المطلق؟ ها شيخ محمد يعني كأنك قربت الإجابة. خلاف مطلق طبعا المتون مختصر ليس فيه خلاف مطلق ولا في المنتهى ولا في الإقناع. المرداوي ريحنا يعني أتى الخلاف المطلق وبين فيه المذهب. يا شيخ رياض أحسنت بدون أن أحسنت إذا ذكر الموفق مسألة في المقنع بدون أن يرجح قال فيه وجهان أو فيه روايتان ها؟ هذا يسمى خلاف مطلق. خلاف مطلق وعادة المتوسطين أنهم يكتبون هكذا يأتون بروايتين وجهين. طبعا عندنا أوجه روايات احتمالات طرق طرق طبعا هذه لا يعني لا يضعها الإنسان في ذهنه لأنها كبيرة جدا يعني. هذه الأمور ذكرها الموفق رحمه الله في المقنع. المقنع طبعا هو الذي انطلق أساس نواة المذهب هو المقنع. أساس المذهب عندنا المقنع مثل المنهاج الشافعية احنا عندنا المقنع للموفق. فالموفق رحمه الله يأتي بخلاف لا يرجح فيه المذهب فيأتي الشيخ المرداوي ويبين إيش المذهب. المذهب طبعا عندنا الشيخ المرداوي ذكر طريقته ذكر سلسلة كثيرة كبيرة جدا يعني لا يأتي اليوم شخص يقول لا الذي يظهر لي المذهب كذا هذا الذي يظهر لك دعه عندك لأن الشيخ المرداوي يعني بين المذهب وبحث ووقف على مخطوطات وكتب لا توجد الآن غير موجودة. فالمقصود بالخلاف المطلق أن يبين أو يذكر العالم مسألة يذكر فيها خلاف بدون أن يرجح. أحيانا الموفق يرجح أيضا ومع ذلك يأتي مرداوي يقول لا ليس هذا هو الصحيح وإنما الصحيح هكذا ويذكر الرواية الأخرى هي المذهب. هذه المقدمة التي سنسير يعني هذا المنهج الذي سنسير عليه أو على أغلبه إن يعني اتسع الوقت في دراسة هذا المتن. لعلنا نتوقف إلى هنا أن يعني الوقت قد طال على الأخوة. لا والله ليس أي صاحب يعني ينبغي أن تتوفر في الصاحب مميزات يعني أولا يعني لابد أن يكون محبا للعلم أيضا في نفس التخصص أيضا يعني لا مثلا ميولك للعقيدة وطالب العلم الذي معك في الفقه مثلا هذا ما في اتفاق يعني لابد أن يكون في نفس التخصص. كذلك لابد من يعني شخص لين هين لا يكون يعني يعاند وكل يرى أنه هو الأولى في تقديم رأيه لا ينبغي يعني هناك مواصفات يعرفها الإنسان يستطيع أن يستقيها من أصحابه لكن أهم شيء الجدية. أما الطلاب الذين أو الصاحب الذي يضيع الوقت في رحلات ومطاعم واستراحات هذه لا بأس بها يعني لا نقول أنها محرمة لكن هذه يجعلها كالملح في الطعام يعني لا تكون هذا ديدنه لا تتخذ صاحب في طلب العلم فقط وهو الصاحب الذي يعني لا تحصل بينك وبينه عداوة يوم القيامة. في أحد يعني والله أنا ذكرت الطريقة في معرفة المذهب وهذه مسألة طويلة جدا يعني وعميقة وتحتاج أنا سأذكر لكم ما هو المذهب يعني في الكتاب. نعم المتأخرون يعتمدون على ما في المنتهى. أنا ذكرت أنه يرجح ما في المنتهى مع مراجعة التنقيح وكلام الشيخ منصور والشيخ الخلوتي والشيخ عثمان النجدي هؤلاء هم الذين عليهم معتمد بعد الكتابين. هؤلاء هم أعرف الناس. الشيخ منصور أعلم الناس بكتب الحنابلة ما في أعلم لأنه بدأ في شرح المعاملات من الزاد إلى أن أنهى ثم بدأ في العبادات وأنهاها ثم أتى للإقناع وجعل عليه حواشي مطبوعة على المجلدين ثم أتى للمنتهى لا المنتهى أولا وضع عليه حاشية المنتهى ثم حواشي الإقناع وموجودين هذه مجلدان وهذه مجلد موجود عندي ثم أتى وشرح المفردات 1000 بيت شرحها شرحها في المنح الشافيات، شرحه موجود أيضا محققة بتحقيق الشيخ عبد الله المطلق المفتي. ثم شرح الإقناع، ثم بعد ذلك شرح المنتهى وانتهى منه قبل أن يموت بسنة، قبل أن يموت بسنة انتهى من شرح المنتهى. يعني أعلم الحنابلة بكتب الحنابلة ومذهب الحنابلة هو الشيخ منصور، لم يوجد من يوازيه أبدا. ثم يأتي بعده تلميذه وابن أخته وهو الشيخ محمد الخلوتي. الشيخ منصور طبعا توفي عام 1051، وعمره أيضا كسنة وفاته كما يقول الشيخ محمد الخلوتي 51 سنة. ثم أتى بعده تلميذه وهو الشيخ محمد الخلوتي، فكتب حاشية على الإقناع وحاشية على المنتهى. فهو أيضا لابد أن يرجع لكلامه لأنه رجل لغوي، في اللغة هو أكثر من الشيخ منصور، لكن في الفقه طبعا لا يوازي الشيخ منصور. فكتب حاشية نفيسة طبعت الآن مؤخرا في 7 مجلدات بتحقيق الشيخ سامي الصغير والشيخ محمد الحيدان. ثم أتى بعدهم الشيخ تلميذ الخلوتي وهو الشيخ عثمان النجدي، متوفى عام 1100 أو 1098 هجري. هذا ألف كتاب حاشية المنتهى وهي موجودة مطبوعة، طبعها الشيخ عبد الله التركي، ويعني من زمن. هؤلاء هم الذين يعني عليهم المعتمد، كل من أتى بعدهم يعني لا يوازيهم. لكن طبعا مؤلف الكتاب هذا يعني الشيخ بدر الدين، محمد بدر الدين ابن بلبان رحمه الله، متوفى عام 1083 هجري، أيضا يعتبر من طبقة الخلوتي، من طبقة الخلوتي، لكنه ليس في التحرير كالخلوتي. بعد الشيخ عثمان أتى الأئمة الدعوة أيضا، دخلوا في المذهب وأيضا تكلموا فيه. ثم أتى ابن حميد أيضا معروف صاحب السبل الوابل، يعني علماء كثر إلى هذا اليوم وهم وإلا الحمد موجود. نعم، هذا طبعا في خلاف هل يرجح ما في غاية المنتهى. طبعا الإشكال أن طبعا هذا كلام السفارين رحمه الله أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالراجح ما في غاية المنتهى. هذا فيه نظر، طبعا ذكرت أن فيه نظر، وأحيانا يرجح خلافا لهم يخالفهم اثنينهم. كيف المذهب لا يخرج عن كتابين، كيف تخالفهم؟ فلذلك ليس كل ما رجحه في الغاية هو المذهب، بل أحيانا يكون خلاف ما قاله، وأحيانا يخرج عن المنتهى والتنقيح. وأيضا الشيخ منصور يخالفه. الشيخ منصور يعني مع الشيخ مرعي توفي عام 1033 هجري، وألف كتابه الغاية عام 1019 هجري. طبعا هل التقى الشيخ منصور بالشيخ المرعي؟ هذه مسألة نبحث عنها طويلا ولم نجد يعني، والحقيقة أنه لم يحصل بينهم لقاء مع أنهم متعاصران. فالشيخ منصور يخالف الشيخ مرعي أحيانا ويتابعه الشيخ الخلوتي والشيخ عثمان، فكيف نقول أن المذهب ما في غاية المنتهى؟ وهذه مسألة يعني اتركوها عنكم، لأنها تكون مسألة متقدمة، بعد أن ينتهي الإنسان من متون مختصرة ينتقل إلى المنتهى، وحينئذ يعني ينظر في هذه الكتب ويعرف مقدار هذه الكتب وكيف مناهجها في التعليم. نعم، والله أنا أتمنى أنك ما يعني تسأل عنها. الرواية هي المنصوصة عن الإمام أحمد، وأحيانا تكون من كلامه وأحيانا تكون مخرجة من كلامه. وطبعا أصحاب الوجوه والتخريجات ذكرهم مرداوي، ذكر لهم صفات في خاتمة الإنصاف. فلا يأتي أحد اليوم ويقول أنا من أصحاب الروايات في المذهب أو من أصحاب الوجوه. وجه المذهب، الوجه هو أن يأتي العالم ويعني يستخرج حكم مسألة بناء على أصول الإمام أحمد في المذهب، بناء على وصول الإمام أحمد. الاحتمال يعني هو احتمالات طبعا حذر منها العلماء، احتمالات تكون ضعيفة، يعني يأتي بقول الإمام أحمد أو وجه في المذهب ثم يقول ويحتمل أن يكون، يعني يجوز، يقول مثلا المذهب أنه يجوز ويحتمل أن لا يجوز. فيعني هذه احتمالات موجودة أيضا، ويعني هناك مقدمة بسيطة أنصحك بقراءتها، وهي مقدمة كتاب المطبع للبعلي، 5 صفحات ذكر فيها الأمور هذه كلها، وهي من أنفس ما كتب. لكن نقل شيء اسمه النقل والتخريج في المذهب، وأنه يعني هو المذهب المعتمد أننا لا يجوز عندنا النقل والتخريج، وذكرها المرداوي أيضا في نهاية الإنصاف. لكن أنا أقول أن هذه يعني بعضهم يعني يتكلم في الطرق، مثلا الطرق في المذهب، طرق هذه طرق وعرة يعني يتكلم فيها ابن رجب في قواعد فقهية يعني لا تثقل على نفسك يعني دعك في يعني هذه مسائل التي في المختصرات.